إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وردنا سؤال عن قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ما معناها؟ والجواب أن هذه المادة قد وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع كلها بمعنى العلو والارتفاع، منها هذه الآية في سورة المجادلة وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لكم في المجالس تفسحوا في المجالس، أو إذا قيل لكم انشزوا يعني قوموا فقوموا، وهم باب الأدب وأداب المجالس. ومنه قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها ونحييها بعد أن كانت هامدة ميتة. واللاتي تخافون نشوزهن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، كلها بمعنى استعلاء الرجل على المرأة أو استعلاء المرأة على الرجل وتأبيها عليه. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى كلها هذه المواضع 5 بمعنى الارتفاع والعلو. ومنه قولهم صوت النشاز، إذا كان صوتا مرتفعا خارجا عن سياق الأصوات المعتادة المؤدبة المستوية في في في في رتمها فإنه يقال صوت النشاز. فإذا هي مستخدمة في عبارات الناس اليوم بهذا المعنى. أما في القرآن الكريم فقد وردت بمعنى النشوز، نشوز المرأة على زوجها، نشوز العظام وارتفاعها أحياءها بعد الموت وهكذا. فإذا هذه من الألفاظ الغريبة التي يندر استخدام الناس اليوم لها بمعناها الذي ورد في القرآن الكريم أو بعباراتها، وإنما مثل صوت نشاز هذا يستخدم اليوم بكثرة في كلام الناس الدارج.